أجرت، أصبت أجرا بلا تعب ولا لا؟ فممكن الكلام ده يحصل في حاجات كثيرة جدا. أنت ممكن ما تعملش الحاجة ولكن تقول يا فلان اعمل الشيء الفلاني، وأنت قاعد يا فلان اعمل الشيء الفلاني، يا فلان اعمل الشيء الفلاني، يا فلان اعمل الشيء الفلاني، وأنت تعلم أن الناس يفعلون بحب وطواعية، لا يعتبرونها أوامر أو أن أنت متعالي عليهم أو كذا، لأن دي ممكن تحسد يعني تحدث مفسدة أكبر. إنما لو عارفين أو في بينك وبينهم ود وحب، يا فلان على اليقظة، يا فلان قوم أنت أزم، يا فلان قوم اعمل كذا، كل ده ما هو الدلع الخير إيه؟ كفاعل. فقلت ماذا يمنع بعضنا وهو في طريقه إلى المسجد أن يأخذ تمرات وصائم مثلا، يأخذ تمرات في جيبه وما يفطرش هو منه، ينتظر أن هو ما هو أنا هأخذ تمرات في جيبي وأنت هتأخذ تمرات في جيبك وهكذا، نعمل تبادل، أنت تفطر على التمرة بتاعتي وين وإيه، بدل ما أنا أفطر بها وأنا واخد التمرتين ثلاثة في جيبي على أساس أنني أفطر، لا ده أنا أروح أفطر بهم اثنين ثلاثة وأفطر أنا من الإيه الثاني، يبقى أنا أخذ ثواب إفطار كم واحد بالتمرات البسيطة اللي كانت في جيبي دي بدل ما أكل هني، وفي نفس الوقت ما حرمتش تمر وفطر وأعطيت للآخر إيه ثواب، فأبواب الثواب كثيرة جدا. فهنا الثاني ما يمنعوش، لكن يعني لو يتأفف من مثل هذا الصنيع يبادر بسرعة ويقوم ايه هو اللي غسل السواك بنفسه، يغسل السواك ويدهوله يستجري وبعدين يغسل ويغسله مرة ثانية. فهذا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زي ما قلنا اذا كان يعلم انه لا يكره ذلك يعني لا يحرجه، بمعنى ان هو قد يأنف من مثل هذا الطلب وفي نفس الوقت يجد حرجا في رد الطلب، فهذه تعتمد على حسن العلاقة بينهم. وفي دخول عبد الرحمن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن دليل على جواز الاستنان بحضرة العالم وذي الفضل، وأنه لا حرج عليه أن يستن بحضور من هو أكبر منه سنا وأكثر منه علما وفضلا. طبعا هنا الشارح قال في العمل بما يفهم من الإشارة، هذا مأخوذ من قول عائشة فأبده بصره، وأصرح منه ما ذكرناه آنفا من قولها فأشار برأسه النعم. ومنه قال العلماء ولقاعدة فقهية الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة، وطبعا يقصدون العبارة المفهمة وليست المحتملة، أن ممكن واحد زي ما كنا بنتكلم في مسألة عقد الأمان، بما ينعقد الأمان للكافر؟ ممكن ينعقد بالكلمة، فقل له أنت في أماني أو أنت في جواري أو تعالى وما يهمكش أي حد، أي كلمات يفهم منها أنه إيه. وأيضا قد تدل الإشارة على هذا الأمان، لكن أي إشارة؟ يعني كل مثلا واحد يقول لك بالإنجليزي مثلا آتي عندكم، فتقول له مثلا كذا، واحد تاني ممكن يقول له ايه يعمل له كده، يعني لو جيت هبح هو يفهم انت لو جيت في ايه في قلبي، فهل يجوز له ان يذبحه بحجة ان انا قلت له وبينت له قبل كده ان هو لو جه هذبحه؟ لا، يعمل بالامان بمقتضى ما فهم المؤمن، لان احنا بنسمع البعض النهارده يقول لك ايه لما يجي يقتلوا السياح مثلا، يقول لك مين اللي ادالهم الامان؟ هم خدوا ايه تأشير الدخول من الحاكم، والحاكم كافر. وطبعا يعني ما اسهل ايه اطلاق هذه هم اللي بيقولوا، مره اللي بقول شو بدك تقول هم اللي بيقولوا فيقول لك خلاص طالما اللي معطيه الامان كافر يبقى لا امان ايه لا أمان له، وهذا باطل. ليه؟ لأن المعتبر ما يفهمه المؤمن لا ما تقوله أنت، هو جاي نادي البلد إيه

العاد. ليس في الحديث ان عائشة وجهته ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بذلك، لا قضى مات، قضى نحبه، قضى اي مات وليس قضى بمعنى القضاء، قضى اي قضى عمره واجله. بقي حديث ابي موسى نرجعه ان شاء الله للقاء المقبل مع احاديث المسح على الخفين، نسأل الله تعالى ان يحفظنا واياكم.